تدل على أن هذا على أن وفاق العوام معتبر في ماذا؟ في الاحتجاج في تكون الحجة والإجماع لا في مجرد الإطلاق. واعتبر آخرون الأصولية في الفروع. واعتبر آخرون قالوا يعني الأصوليون معتبرون مع المجتهدين في الفروع يعني في المسائل الفقهية لا بد من وفاق الأصوليين أيضا للفقهاء للمجتهدين. نعم. فإذا خالفوا المجتهدين لا ينقضوا الإجماع. قالوا هكذا. فيعتبر وفاقه للمجتهدين فيها لتوقف استنباطها على الأصول. لتوقف استنباطها لأن الفروع استنباطها متوقفة على الأصول. والصحيح المنع لأنه عامي بالنسبة إليها. والصحيح المنع يعني الصحيح أنه لا يعتبر وفاق الأصوليين في الفروع لأن الأصوليين هم وإن كانوا عالمين بالمسائل الأصولية لكن بالنسبة إلى المسائل الفروعي الفرعية هم عوام. يعني ليس بلازم أن يكون أصولي قد بلغ رتبة الاجتهاد لأن المعتبر في الأصول أن يكون عالما بالمسائل المتعلقة بالأدلة الشرعية. والمعتبر في المجتهد ما هو؟ أن يكون متصفا بشروط الاجتهاد التي منها معرفة الأدلة التفصيلية مع معرفة دلالتها ومعرفة ثبوتها ومعرفة ترجيح بعضها على بعض. هذا كله لا بد أن مع الاتصاف بفقاهة النفس. فيعني الأصول لا يلزم أن يكون مجتهدا فهو عمي بالنسبة إليها. وعلم اختصاص الإجماع بالمسلمين لأن الإسلام شرط في الاجتهاد المأخوذ في تعريفه. وكذلك علم من هذا التعريف فهذه مسألة أخرى يعني من مسائل الإجماع بينها المصنف بانيا على التعريف. فيقول من مسائل الإجماع ما هو؟ أن الإجماع مختص بالمسلمين فغير المسلمين لا اعتبار بوفاقهم ولا خلافهم لأن العصمة إنما ثبتت لأمة الإجابة. نعم. لا تجتمع أمتي على ضلالة. فمن ليس بداخل في أمة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن واحدا من أمة الإجابة لكفره فلا عبرة بوفاقه ولا خلافه. وعلم اختصاص الإجماع بالمسلمين لأن الإسلام شرط في الإجماع في الاجتهاد المأخوذ في تعريفه. فيعني إذا قلنا الاجتهاد لا يكون مجتهدا إلا المسلم. وكذا إذا قلنا المراد بمجتهد الأمة الأمة أي أمة الإجابة لا أمة الدعوة. فيعني يعرف أن الإسلام معتبر. فمن خرج ببدعته مثلا عن الإسلام فهو غير معتبر وفاقه ولا خلافه. وعلم اختصاص الإجماع بالمسلمين لأن الإسلام شرط في الاجتهاد المأخوذ في تعريفه. فخرج من نكفره ببدعته فخرج من الاعتبار أي من اعتبار الوفاق من نكفره ببدعته. مبتدع يعني بدعته تخرجه من الإسلام. فلا عبرة بوفاقه ولا خلافه، وعلم اختصاصه بالعدول. إن كانت العدالة ركنا في الاجتهاد وعدمه، علم اختصاصه بالعدول. إن كانت العدالة ركنا في الاجتهاد وعدمه، أي عدم الاختصاص بهم إن لم تكن. وكذلك لما قلنا الإجماع هو اتفاق مجتهد الأمة، إذن يعني هل يشترط في الاجتهاد في المجتهد أن يكون عادلا أو ليس بشرط؟ حتى الفاسق أيضا يعني يمكن أن يبلغ إلى رتبة الاجتهاد ويعتبر مجتهدا، فهذا فيه خلاف سيأتي في كتاب الاجتهاد. الراجح أنه ليس بشرط، فالفاسق إذا بلغ رتبة الاجتهاد فهو مجتهد، لكن يعني هو لا يعمل باجتهاده في حق نفسه، أما غيره فيعني لا يأخذ بقوله لأنه فاسق، فلا يؤمن أن يكون كاذبا ومظهرا لخلاف ما أدى إليه اجتهاده، لكن هو مجتهد لذلك يعني يعمل على مقتضى اجتهاده، هذا هو الراجح. فإذا كانت العدالة إن لم تكن العدالة ركنا فعلم أن الإجماع غير مختص بالعدول. فإذا كان في العصر مجتهد وهو فاسق فلا بد من وفاقه، فلو خالف فلا ينقض الإجماع. نعم. وإذا قلنا إن العدالة شرط في الاجتهاد فيكون لا يعتبر هو، فمع خلافه إذا اتفق العدول ينعقد الإجماع. إن كانت العدالة وعلم اختصاصه بالعدول، علم اختصاص الإجماع بالعدول. إن كانت العدالة ركنا في الاجتهاد وعدمه، أي علم من التعريف عدم اختصاص الإجماع بالعدول، وعدمه أي وعلم عدم اختصاصه بالعدول إن لم تكن، أي لم تكن العدالة ركنا. إن لم تكن ركنا، إن لم تكن أي إن لم تكن العدالة ركنا في الاجتهاد. والمراد بالركن هنا ما لا بد منه، لا ما يقابل الشرط، لأن العدالة يعني الخلاف هل العدالة شرط أو ليس بشرط. لا أحد يقول إنه ركن بل هو شرط، ولكن يعني الركن هنا بمعنى ما لا بد منه، فالركن بمعنى لا بد منه شامل للشرط وللركن المقابل للشرط. ركنا في الاجتهاد وهو صحيح، أن صحيح أن العدالة ليست ركنا في الاجتهاد كما سيأتي في بابه، فحصل مما ذكر أن في اعتبار وفاق الفاسق قولين. فحصل ماذا؟ أنه أن هناك قولان في وفاق الفاسق، فالقول يعني قول أن وفاق الفاسق معتبر بناء على أن العدالة ليست شرطا في الاجتهاد، والفاسق مجتهد، فإذن لا ينقض الإجماع إلا بوفاقه أيضا، لأن الإجماع هو اتفاق جميع المجتهدين وهو مجتهد. والقول الآخر أنه لا يعتر وفاقه، لماذا؟ لأن العدالة شرط في المجتهد، فمن ليس بعدل فليس بمجتهد. فحصل لنا قولان، أن وفاق الفاسق معتبر مطلقا، وأنه غير معتبر مطلقا. وزاد عليهما قوله: وثالثها أي الأقوال في الفاسق يعتبر وفاقه في حق نفسه. والقول الثالث في الفاسق ما هو؟ أن وفاق الفاسق معتبر في حق نفسه، فلا ينقض الإجماع في حقه هو إلا بوفاقه، أما غيره يعني ينعقد الإجماع في حق غيره بدون وفاقه. يعتبر وفاقه في حق نفسه دون غيره، فيكون إجماع العدول حجة عليه إن وافقهم. فإجماع العدول يكون حجة للمجتهد الفاسق إن وافقهم هذا الفاسق، وإن لم يوافقهم لا يكون حجة في حقه وعلى غيره مطلقا. وفاق العدول يكون حجة على غير الفاسق مطلقا، أي سواء وافقهم هذا الفاسق أو لم يوافقهم هذا الفاسق. هذا هو القول الثالث. ورابعها يعتبر وفاقه إن بين مأخذه. والقول الرابع في الفاسق أنه يعتبر وفاق الفاسق إن بين مأخذه، يعني العدول إذا اتفقوا على رأي فخالفهم مجتهد فاسق، فإن كان هذا الفاسق بين مأخذه وبين دليله فخلافه يضر، وإذا كان لا يبين مأخذه فخلافه لا يضر، بل مع خلافه ينقض الإجماع. لماذا؟ لأنه ليس فيه عدالة. لو كان فيه عدالة لمنعته عن أن يخالف العدول بدون دليل، لكن هو ليس بعدل وليس فيه عدالة، فيمكن أن يعني يظهر خلافهم بدون أي دليل تلاعبا أو تكبرا أو كذا. فإن بين ما أخذه فخلافه يضر، إن لم يبين ما أخذه فلا يضر خلافه. إن بين ما أخذه في مخالفته بخلاف ما إذا لم يبينه، فإذا لم يبين مأخذه فلا يضر خلافه، إذ ليس عنده ما يمنعه أن يقول شيئا من غير دليل. إذ ليس عنده ما يمنعه، ما هنا موصول عبارة عن العدالة، فكأنه قال إذ ليس عنده من العدالة ما يمنعه من أن يقول شيئا من غير دليل. وعلم أنه لا بد من الكل، وأيضا علم من هذا التعريف أنه لا بد في انعقاد الإجماع من كل من يوجد في عصر من الأعصار. نعم، فلا بد أن يوجد الكل، لأن إضافة مجتهد إلى الأمة تفيد العموم. مجتهد الأمة هذا مفرد مضاف إلى معرفة، ويعني ولم يقصد به معين، فهو يفيد العموم. إذا قال أكرم غلام زيد، فإن كان هناك غلام معهود فيحمل عليه، وإذا لم يوجد هناك معهود فيعني الظاهر أن يحمل الراجح أن يحمل على جميع الغلمان. فهناك مجتهد الأمة، لأن إضافة مجتهد إلى الأمة تفيد العموم. هذا الذي قلت، نعم، لأن إضافة مجتهد إلى الأمة تفيد العموم، يعني مجتهد الأمة هذا مفرد مضاف، مفرد مضاف ما لم يوجد هناك معهود ظاهر في العموم. فمجتهد الأمة معناه جميع المجتهدين الموجودين في زمان. نعم. فلا بد من الكل. ومجتهد الأمة مجتهد اتفاق مجتهد الأمة بالإفراد، مجتهدي الأمة بالجمع، يعني هل يدل على هذا المعنى أو يدل على معنى آخر؟ يعني هو موهم لمعنى آخر، وهو أنه لا بد أن يوجد هناك ثلاثة، مع أنه لا ليس بشرط، بل لو لم يوجد في زمان إلا مجتهدان فاتفقا على رأي فهو إجماع. فأني هذا موهم فقط، وإلا عموم المفرد وعموم الجمع على القول الراجح يعني واحد، فكما أن المفرد يدل على جميع الأفراد كذلك الجمع أيضا، وعلم آدم الأسماء يعني كل اسم. نعم. وليس يعني كل جماعة من الأسماء، الله يحب المحسنين يعني كل محسن، ليس المراد يعني هذه المجموعة وهذه المجموعة هذه المجموعة، لكن يعني هو موهم خلاف ذلك، وهناك قول بعض العلماء بذلك، فلذلك الأولى بالإفراد مجتهد الأمة وليس بخطأ مجتهدي الأمة. نعم. و أنه لابد من الكل لأن إضافة المجتهد إلى الأمة تفيد العموم، وعليه الجمهور يعني الجمهور على ذلك أنه لابد من الكل. فبناء ذلك فتضر مخالفة الواحد، فإذا اتفق المعظم ولكن خالف واحد فهذا لا يكون إجماعا، لأنه لم يكن اتفاق جميع المجتهدين. نعم. وعليه الجمهور فتضر مخالفة الواحد، وثانيها الأقوال، ثاني الأقوال يضر الاثنان دون الواحد. نعم. يعني إذا خالفهم واحد هذا لا يضر، أما إذا خالفهم اثنان فأكثر فهذا ضار ومناف لانعقاد الإجماع. ثالثها تضر ثلاثة دون الواحد والاثنين، ورابعها يضر بالغ عدد التواتر. نعم. يعني إنما يضر في ينافي انعقاد الإجماع يعني مخالفة عدد كثير بلغوا حد التواتر دون من لم يبلغه، فكل من يبلغ حد التواتر واحدا أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر فهذا لا يضر، هذا لا يضر. فيعني إذا كان غيرهم أكثر منهم بشرط أن يكون الموافقون أكثر منهم، أما إذا كانوا لم يبلغوا حد التواتر نعم ولكن هم الأكثر المخالفون الأكثر والموافقون على هذا الرأي هو أقل منهم، فيكون هذا اتفاق الأقل، وهذا لا أحد يقول بحجيته، بل إذا كان الموافقون أكثر مع ذلك خالفهم جمع كثيرون لكنهم لم يبلغوا إلى حد التواتر إذن هذا لا يضر في انعقاد الإجماع على هذا القول، وهو إذن قول ضعيف، لأن صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع أمتي على ضلالة، يعني فهذا لا يقال له اجتماع الأمة، بل هذا اجتماع بعض الأمة حتى ولو كان الخلاف من واحد. وثالثها تضر ثم ماذا قال خامسها تضر مخالفة من خالف إن ساغ الاجتهاد في مذهبه. نعم يعني يقولون هذا الذي خالف الموافقين إن كان قوله مما له للاجتهاد فيه مجال بألا تكون المسألة منصوصة فهنا وفاقه يضر، أما إذا كان يعني مما لا مجال للاجتهاد فيه لكونه المسألة ورد فيه نص وهذا المخالف خالف هذا النص فقوله مخالف للنص إذن لا عبرة به، أما إذا كان المسألة غير منصوصة لم يرد فيها نص يعني ليس فيها إلا الاجتهاد فاجتهد المجتهدون فأكثرهم أو جلهم وصلوا إلى رأي والآخر وصلوا إلى خلاف ذلك وكل من هذا والآخرين ليس لهم نص يستدلون بذلك، إذا كان كذلك فهذا الخلاف ضار. فمعناه أن المخالف إذا كان مخالفا للنص فخلافه لا يضر، وإذا كان لم يخالف النص لكون المسألة لا نص فيها فخلافه ضار. وخامسها إن ساغ الاجتهاد في مذهبه بأن كان للاجتهاد فيه مجال كقول ابن عباس رضي الله عنهما بعدم العول. نعم فيعني العول، فإذا كانت التركة لا تكفي التوزيع على المستحقين من الورثة فهل يرجح بعضهم على بعض ويحرم بعضهم أو يعني يعطى ما وجد لهم جميعا وتوزع فيكون يدخل النقص في كل حصة كل وارث، فهذا هو العول إدخال النقص في نصيب كل وارث. قال به ابن عباس الجمهور، وابن عباس رضي الله عنهما قال بعدمه بل بتقديم بعض الورثة على الآخرين، فوكلا القولين ليس له نص يستند إليه، فهنا خلاف ابن عباس رضي الله عنهما ضار. فإن لم يسوغ الاجتهاد في مذهبه أي كان لا يوجد للاجتهاد مجال فيه كقوله بجواز ربا الفضل، يعني ابن عباس رضي الله عنهما قال لا ربا إلا ربا النسيئة ربا الفضل فليس بربا، يعني زيادة أحد العوضين في بيع الربوي بجنسه، زيادة أحد العوضين على الآخر ليس بربا، هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا القول لا عبرة به لأنه مما لا مجال للاجتهاد فيه لأن ربا الفضل ثابت بالنصوص فلا تضر مخالفته. وسادسها تضر مخالفة من خالف ولو كان واحدا في أصول الدين لخطره دون غيره من العلوم. نعم سادسها تضر مخالفة من خالف ولو كان واحدا في أصول الدين، يعني إذا كان الإجماع أو إذا كان الاتفاق على مسألة من المسائل العقدية لا على مسألة من المسائل الفقهية، إذن كذلك إذا كان كذلك فضر فيه مخالفة المخالف ولو واحدا إلى هكذا. لخطره لخطر أصل أصول الدين يعني خطير دون غيره أنه متعلق بالإيمان، والإيمان هو الأصل والعمل فرع، ودون غيره من العلوم. وسابعها لا يكون الاتفاق مع مخالفة البعض إجماعا، بل يكون حجة اعتبارا للأكثر. نعم، سابعها القول السابع لا يكون الاتفاق مع مخالفة البعض، يعني إذا اتفق الجل وخالف بعضهم فهذا لا يكون إجماعا بل يكون حجة اعتبارا للأكثر. فيرد على هذا إشكال، إذن يعني يلزم على هذا القول ألا ينحصر الأدلة الشرعية في الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستدلال، بل يكون هذه حجة أخرى قول الأكثر. أن حصل هذا ماذا؟ أنه حجة وليس بإجماع، فهل هم يثبتون حجة يعني سوى الإجماع؟ فنقول لا، قصدهم ماذا؟ أنها ليس إجماعا قطعيا، ولكن هو إجماع، حجة من حيث أنه إجماع، لكن هو إجماع ظني. نعم، فهم يجعلونه إجماعا، فعندهم الإجماع هو اتفاق الأكثر هو الإجماع. لكن إذا كان مع ذلك إذا وافقهم الأقل أيضا فهو إجماع قطعي، وإذا كان الأكثر فقط فهو إجماع، فهو حجة من حيث إنه إجماع لكن من حيث إنه إجماع ظني. وعلم أنه وإن الإجماع لا يختص بالصحابة، كذلك علم من تعريفنا أيضا ماذا؟ أنه وإن الإجماع لا يختص بالصحابة، يعني كما يمكن أن ينعقد الإجماع في عصر الصحابة كذلك يمكن أن ينعقد في عصر التابعين وتابع التابعين، في كل عصر يوجد فيه المجتهدون لصدق مجتهد الأمة في عصر بغيرهم، يعني لصدق تعريفي بغير الصحابة. وخالف الظاهرية فقالوا يختص بهم لكثرة غيرهم كثرة لا تنضبط فيبعد اتفاقهم على شيء. نعم، ظاهرية يقولون المجتهدون في عهد صحابة كانوا محصورين وكانوا في مكان واحد، وأما بعدهم يعني انتشر العلم ووجد مجتهدون في كثير من البلدان، فيصعب الاطلاع على آراء جميعهم، فيمكن يعني أن يوجد هناك مجتهد غير مشهور أو مجتهد يعني هو لم يجتهد في المسألة أو يعني اجتهد ووصل إلى خلاف ما قالوا لكن لم يبده لغرض من الأغراض، كل هذا ممكن، فيعني لا يكون حجة. فالجواب عنه ماذا؟ لا، العلماء وإن كانوا كثيرين هم مشهورون، خصوصا من بلغ الاجتهاد منهم، وإن كانوا من أقصى البلدان فيعني يكونون مشهورين ويوجد لهم تلامذة، فيعني وهؤلاء تلامذة هؤلاء المجتهدين يجتمعون، يمكن أن يجتمعون في مكة مثلا للحج والعمرة، فيمكن معرفة آرائهم بهكذا. نعم. ثم وعلم أعظم نقاده فقالوا اختص بهم لكثرة غيرهم كثرة لا تنضبط فيبعد اتفاقهم على شيء. نعم. ولو سلمنا دليلهم هذا فهذا الدليل يعني إنما يدل على ماذا؟ على استبعاد النقاد الإجماع في غير عشر صحابة. انعقاد الإجماع بعيد في غير عشر صحابة ولا يدل على أنه إذا انعقد ليس بحجة، وهم يدعون ذلك، فدليلهم لا يعني ينتج دعواهم. وعلم عدم انعقاده في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك أيضا علم ماذا؟ أن الإجماع لا ينعقد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، علم هذا من قوله بعد وفاته. اتفاق مجتهد الأمة على أمر من الأمور بعد وفاة محمد صلى الله عليه وسلم، فمن قوله بعد وفاته علم ماذا؟ أن الإجماع لا ينعقد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ووجهه أنه إن وافقهم فالحجة في قوله، وإلا فلا اعتبار بقولهم دونه. يعني في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا اتفق المجتهدون من الصحابة إذا اتفقوا على أمر، فإما أن يوافقهم صلى الله عليه وسلم أو يخالفهم، فإذا وافقهم فالحجة في وفاقه لا الحجة في اتفاقهم. نعم. وإذا خالفهم فلا عبرة باتفاقهم، لأنه لا عبرة باتفاق الأمة على ضد قول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. إن وافقهم الحجة في قوله وإن لم يوافقهم فلا اعتبار بقولهم دونه. بعضهم يقول لا، هذا القيد لا حاجة إليه، بل يوجد الإجماع في يناقض الإجماع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بشرط أن يوافقهم، فإذا وافقهم. وعلم أن التابعي المجتهد وقت اتفاق صحابة معتبر معهم، وعلم أن التابعي المجتهد وقت اتفاق صحابة، يعني في عصر صحابة اتفقت الصحابة على رأي من الآراء، وكان في ذاك الزمان تابعي، لكن وإن كان تابعيا لكن هو قد بلغ إلى رتبة الاجتهاد وصار مجتهدا، إذن يعني لا ينعقد الإجماع إلا بوفاقه للصحابة، لأنه أيضا داخل في مجتهد الأمة. قلنا الإجماع هو اتفاق جميع المجتهدين وهو واحد منهم. وعلم أن التابعي المجتهد وقت اتفاق صحابة معتبر معهم، لأنه من مجتهد الأمة في عصر، نعم، أنه من مجتهد الأمة في ذلك العصر، فإن شاء هذا المجتهد التابعي المجتهد إذا نشاء، أي نشاء من حيث اجتهاده، بمعنى أنه وإن كان موجودا لكن لم يبلغ رتبة الاجتهاد إلا بعد وفاق صحابة، ما كان بلغ رتبة الاجتهاد حين وفاق صحابة، إذن هل هو يعتبر معهم أو لا؟ هذا مبني على خلاف آخر، وهو أنه هل يشترط انقراض العصر في انعقاد الإجماع أو يكفي مجرد الاتفاق؟ فإذا اتفقوا بمجرد الاتفاق انعقد الإجماع حتى ولو كانوا باقين. فإن قلنا يعني انقراض شرط، انقراض شرط، فيعني لا يكون الإجماع إجماعا إلا إذا اتفقوا، اتفق المجتهدون على رأي ثم انقرضوا وانقرض أهل عصرهم على هذا الاتفاق. إذا قلنا هكذا إذن يعني يكون أيضا معتبرا هذا المجتهد ولا هذا التابعي الذي صار مجتهدا بعد ذلك، أي قبل انقراض عصر الصحابة، فيكون معتبرا. وإن قلنا انقراض العصر ليس بشرط كما هو الراجح كما سيأتي، فلا يكون هذا معتبرا لأنه ليس من مجتهد الأمة في ذلك العصر، ما كان مجتهدا. والمجتهدون من بلغ رتبة الاجتهاد ذاك كلهم قد اتفقوا، وقلنا مجرد اتفاقهم إجماع ولو لم ينقرض العصر. فإن نشأ هذا التابعي المجتهد بعد، أي بعد اتفاق الصحابة، بأن لم يصير تابعي مجتهدا إلا بعد اتفاقهم. نعم، يعني هذا التابعي لم يوجد أو وجد لكن لم يكن مجتهدا إلا بعد اتفاقهم، فعلى الخلاف أي فاعتبار وفاقه هل يعتبر وفاقه لهم أو لا يعتبر، هذا مبني على الخلاف في انقراض العصر. إن اشترط، إن كان انقراض العصر شرطا في انعقاد الإجماع واعتبر هو، وإلا أي وإن لم يشترط انقراض العصر وهو الصحيح، الصحيح أن انقراض العصر ليس بشرط، فلا أي لا يعتبر، لا يعتبر هو معهم، فلا يضر خلاف مخالفته. وعلم أن إجماع كل من أهل المدينة النبوية وأهل البيت النبوي، وهم فاطمة وعلي والحسن والحسين رضي الله عنهم، والخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، والشيخين أبي بكر وعمر، وأهل الحرمين مكة والمدينة، وأهل المصرين الكوفة والبصرة، غير حجة. يعني هذا رد لأقوال ضعيفة موجودة في مسألة الإجماع. القول الأول ما هو؟ إجماع أهل المدينة حجة، فإذا اتفق علماء المدينة على قول وخالفهم آخرون فوفاقهم اتفاقهم يكون حجة. هذا روي عن الإمام مالك، لكن هو لا يقول بهذا إلا في عهد الصحابة والتابعين، ودليله ماذا؟ أن المدينة هو مهبط الوحي وهو دار النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أضراء بالدين من غيرهم. نعم، والجواب يعني أن هذا كله صحيح، لكن يعني لم تثبت لهم العصمة، لم يدل دليل إلا أن اتفاق الكل معصوم، وأنه لا يمكن اجتماع الأمة كلها على ضلالا. هذا الذي دل عليه الدليل. نعم إجماع كل من أهل المدينة وأهل البيت وكذلك وغير حجة لأنه اتفاق بعض مجتهدي الأمة. فإن اتفاق أهل المدينة وكذلك اتفاق أهل البيت اتفاق الخلفاء الأربعة اتفاق الشيخين فقط اتفاق أهل الحرمين اتفاق أهل المصرين هذا كله اتفاق بعض مجتهدي الأمة وبعض المجتهدين ليس اتفاق كل المجتهدين. فعلم من تعريفنا أنه ليس بإجماع فإذا لم يكن إجماعا فلا يكون حجة أيضا. وأن الإجماع المنقول بالآحاد حجة كذلك الإجماع إذا نقل عن طريق الآحاد فهي حجة. فيعني روي أن صحابة أجمعوا ولا كذا لكن لا يروى إجماع اتفاقهم إلا عن إلا خبر آحاد لا يروى متواترا بل خبر واحد اثنان أو ثلاثة أو يعني أكثر ممن لم يبلغوا رتبة الاجتهاد. فهل يعني يكون حجة أو لا؟ نحن نقول حجة لكن يعني لكون ثبوته لكون طريقه ظنيا لا يفيد إلا الظن لكن هو إجماع. ويعني يمكن أن يكون إجماعا فعليا أو إجماعا قوليا. فنقول إن هذا دليل قطعي روي بطريق ظني ولا يخالف يعني أن يكون الإجماع قطعيا لا ينافيه أن يثبت بطريق ظني. فنحن نقول روي إجماع قطعي بطريق الآحاد فيظن أن في المسألة دليل قطعي. هذا إذا كان إجماع الإجماع المروي إجماعا قوليا أما إجماع سكوتي مثلا فهو ظني فيمكن أن يثبت لا إشكال في ثبوته بطريق ظني. وأن الإجماع المنقول بالآحاد حجة لصدق تعريف به وهو الصحيح في الكل. وهذا الذي علم هو الصحيح في جميع هذه المسائل. وقيل إن الإجماع في الأخيرة ليست بحجة. إن الإجماع في الأخيرة في المسألة الأخيرة الإجماع إذا نقل بخبر الواحد لا متواترا فهذا الإجماع ليس بحجة قيل لأن الإجماع قطعي فلا يثبت بخبر الواحد فالجواب عنهما هو أن لا نسلم أن الإجماع كله قطعي بل يعني الإجماع القولي والإجماع الفعلي هذا هو القطعي أما إجماع سكوتي فهو ظني. وإن سلمنا أنه يعني أن الإجماع لكونه فعليا أو قوليا فهو قطعي لكن لا منافاة بثبوته بدليل ظني فيكون هو قطعيا وثبوته ووجوده ظنيا فلا يثبت خبر الواحد. وقيل إنه فيما قبل الأخيرة من الست حجة والقول المخالف للراجح فيما قبل المسألة الأخيرة أن كل واحدة منها حجة يعني إجماع أهل المدينة حجة وهكذا. أما في الأولى فلحديث الصحيحين إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها. إنما المدينة كالكير الكير هو الذي ينفق آلة الآلة التي يستخدمها الحداد في نفخ النار فهذا هو الذي يعني يزيل الصدأ والخبث عن الحديد. فكذلك المدينة كالكير، فيعني كما أن الكير يعني يزيل الخبث ويورث نحو الحديد طيبا وطهارة ونظافة، كذلك المدينة تنفي الخبث، يعني هي تدفع عن نفسها القاذورة، وكذلك ينصع طيبها أو ينصع طيبها، أي يعني يورث لطيبها خلوصا ونظافة، يزيد لها نظافة وخلوصا. والخطو، فهذا دليل على أن المدينة لا ليس فيها خبث، والخطو خبث فيكون منفيا عن أهلها. والخطو خبث فيكون منفيا عن أهلها، فلا يوجد خبث ولا خطو، فلا يوجد خطو من أهلها. فيعني واضح يعني أن الآحاد يخطئون. إذن المراد ما هو؟ أنهم إذا اجتمعوا على أمر فيعني لا يخطئون، فمجموعهم لا يخطئون ولا أحد يخطئ. نعم. ووجيب بصدوره منهم بلا شك لاندفاع عصمتهم. والجواب ما هو؟ أنا لا نسلم أنه لا يصدر، لا يصدر الخطأ منهم، أنه يعني ليسوا بمعصومين، لم تثبت لهم العصمة، إنما ثبتت العصمة لعموم الأمة فقط. فلما لم يكونوا معصومين فلا شك أنه يستر منهم الخطأ اندفاع عصمتهم. نعم.